الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. هذا هو الدرس 21 في يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر جمادى الأولى عام 14 عام 1446. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. لا زال الحديث موصولا عن شرح المؤلف رحمه الله لكلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجعت به، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وقد استطرد الشارع رحمه الله استطرادا واسعا في شرحها، والذي لا يعرف السبب ربما قد يستغرب هذا الاستطراد، ولكن السبب في استطراده رحمه الله امران كان في عصره. الامر الاول أن كثيرا من الناس، بل كثير من العلماء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، ففسروها بغير معنى، وهذا السبب كان من أسباب استطراده رحمه الله في التوسع في شرح هذه الكلمة. وقد أورد أقوال تسعة من العلماء ابتداء من الصحابة رضي الله عنه وانتهاء بأحد العلماء بعد ذلك. والسبب الثاني أن كثيرا من الناس لم يلتزموا بمعناه، فعبدوا مع الله غيره وعظموا المخلوق، فأقاموا على قبور الصالحين المشاهد والمساجد، وأقاموا عليها الكبار، وصرفوا لهم كثيرا من أنواع العبادات، وهم يعتقدون أن هذا من الإسلام. فالشارح رحمه الله أراد أن يبين أن هذا يتعارض مع شهادة أن لا إله إلا الله، وقد اشتمل شرحه على عدة موضوعات. الأول بيان معنى لا إله إلا الله مستشهدا بأقوال العلماء. أن الاصطلاحات الشرعية أو الألفاظ الشرعية لا بد أن يعرف أولا معناها اللغوي، ثم يعرف بعد ذلك معناها الشرعي، لأن الألفاظ الشرعية عندما تستخدم تدل على المعنيين اللغوي والشرعي، وليس ذلك أن الشرع نقل الكلام أو الألفاظ عن معناها، ولكنه استعمل الألفاظ استعمالا مقيدا. استعمل الشرع الألفاظ في قضايا الدين استعمالا مقيدا، ولم ينقلها عن معناها اللغوي، بل تتضمن المعنى اللغوي وكذلك المعنى الشرعي. هذا هو مذهب سلف الأمة، أن الألفاظ الشرعية استعملت في المعنى اللغوي وزيد في معناها بقيود، فإذا قيل الحج دل على المعنى اللغوي وكذلك ما زيد في معناها من العبادات، وهكذا في الصلاة والإيمان وغيرها. فالشارح رحمه الله تحدث عن معنى لا إله إلا الله، وتحدث كذلك عن انحراف بعض الطوائف عن هذه الكلمة، وكيف أنهم جهلوا معناها ولم يفهموا المراد منها. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما أضافوه من الشرك بالله عز وجل، وهم يعتقدون أنهم مسلمون وأنهم يعظمون الصالحين ويعظمون الأولياء. والمسألة الرابعة بيّن رحمه الله أن الجاهلية أو أن قريشا كانت تعرف معنى لا إله إلا الله أحسن من معرفة كثير من المنتسبين إلى الإسلام لهذه الكلمة، فإن قريش الذين دعوا إلى هذه الكلمة ولم يقولوها ولم يتزموا بها لأنهم يعلمون أن لها معنى يقتضي أن يغيروا كثيرا من حياتهم. ثم عقد رحمه الله مقارنة بين المشركين في عصر الجاهلية وبين المشركين في عصره. هذا جملة الدرس الذي سيأتي، وهذا شرح لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية المسلم: أدخله الجنة من أي أبواب الجنة شاء، أو من أي أبواب الثمانية شاء. هذه ألفاظ لهذه الرواية. فوصلنا إلى قول ابن تيمية رحمه الله في شرح هذه الكلمة، فإنه قد أورد قول ابن عباس وقول الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة الوزير العباسي، وأورد كذلك قول ابن تيمية وقول ابن القيم وقول القرطبي وقول ابن رجب وقول الطيبي وقول البقاعي، وهذه كلها أقوال تشرح معنى إله، لأن خلاف العلماء الذين خالفوا في هذه الكلمة لابد أن يرد عليهم بأقوال علماء ممن يعني عرفوا بالعلم وعرفوا بالتقوى والصلاح، وهذا جزء من الرد عليهم. وسنبدأ بذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية. نعم يا والسلام على رسول الله. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا: في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. في هذه الكلمة أي أن معنى الإله في اللغة هو المعبود أو المحبوب، أقوال عدة في معنى إله. فمعنى لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة إثبات انفراده عز وجل بالألوهية، أي ليس في المخلوق من يستحق أن يكون إلها، بل هو وحده عز وجل الإله المخلوق. وكونه الإله أي المألوه المحبوب لما أسداه من النعم إلى خلقه، وكذلك يستحق الحمد لذاته عز وجل، سواء كان منه عز وجل يعني إحسان إلى خلقه أو لم يكن، فإنه أهل للحمد وأهل للحب وأهل للتعظيم عز وجل قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، فهو يستحق الحمد والمدح والحب لذاته عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الكاملة من الرحمة والعلم والقدرة، صفات الكمال له عز وجل، فهو أهل لكل تعظيم ولكل خضوع سبحانه وتعالى. والكلمة تنفي عن غيره سبحانه وتعالى أن يكون مألوها، لأن المخلوق محتاج والمخلوق فقير والمخلوق وجد من العدم، فلا يستحق أن يعبد ولا أن يذل له ولا أن يحب ولا أن يعظم، بل كلها لله. ولهذا استفتح الله عز وجل كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين، لأن قريشا كانت تصرف المدح والثناء لكبراء القوم، فالله يقول: لا، الحمد كله والمدح كله لله، لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في التعظيم، ولهذا المسلم ينبغي أن يكون قلبه صافيا خاليا من غير تعظيم الله عز وجل، أن يكون مملوءا بتعظيم الخالق بمحبته سبحانه وتعالى. فهذا من معاني لا إله إلا الله، فإن المألوف أي المعبود والمحبوب والمعظم هو الله عز وجل، وسيأتي بنفس القول من أقوال العلماء الآخرين. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. كذلك بنفس المعنى السابق، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، فلا تقصد غيره في حاجاتها، ولا تعلق أمرها إلا به سبحانه وتعالى، فهو وحده المقصود، وهو وحده الملجأ، وإليه يعود الأمر كله في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل هو قبلة المؤمن، ليس له اتجاه ولا قبلة غير الله عز وجل، فهو يعبد الله إجلالا وتعظيما ورهبة ومحبة وخضوعا، هذه كلها من أنواع العبادات القلبية لا يجوز صرفها لغير الله. فمن خضع لغير الله فقد أشرك مع الله، ومن عظم غير الله فقد أشرك مع الله، ومن أحب الحب الشرعي غير الله فقد أشرك مع الله. ولكن الحب منه ما يكون طبيعيا، ومنه ما يكون فطريا، منه ما يكون للصحبة، منه أنواع، لكن المقصود منه ما لا يصلح أن يكون إلا لله. المقصود من هذه الأنواع ما لا يصلح أن يكون إلا لله، لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، فإن القلب المسلم ليس فيه مجال لغير الخالق عز وجل. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي عملنا لك يا الله، وحاجتنا إليك يا الله، فليس لنا رب غيرك سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ابن رجب رحمه الله اسمه عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب، وقد عاش في أواخر القرن الثامن، وله كتب قيمة منها شرح الأربعين النووية في كتابه العظيم جامع بيان أو جامع العلوم والحكم، وكذلك شرح البخاري إلى كتاب الجنائز. وابن رجب رحمه الله على منهج ابن القيم في عباراته وفي أسلوبه وفي منهجه، وكان من المتأخرين بعده، فلهذا نرى عبارته قريبة من عبارة ابن القيم رحمه الله. فالإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هذا هو الإله، لا يكون في قلب الإنسان تعظيم إلا لله، فيطيعه في كل أوامره ويجتنب كل نواهيه، هذا تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإذا أشرك مع الله غيره في هذه المعاني نقص توحيده، وكان هذا طعنا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لها شروط كما سيأتي، لا بد منها، منها الإخلاص، أن تقولها مخلصا لله لا تبتغي بذلك إلا وجه الله، ومنها كذلك الانقياد والحب والطاعة، هذه كلها من لوازم لا إله إلا الله. فإذا خل الإنسان ببعض شروطها نقص من توحيده بحسب ذلك، فهذا معنى كلام ابن رجب رحمه الله. نعم. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. البقاعي رحمه الله، إبراهيم بن عمر البقاعي الذي عاش في آخر القرن التاسع، أصله من البقاع من الشام، وله كتاب في التفسير مشهور مطبوع اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وله كتاب عنوانه فيه إيهام، فكتابه الذي فيه إيهام اسمه الباحة، ولكن ليست الباحة المعاصرة، إنما الباحة في علمي الحساب والمساحة، هذا من كتبه رحمه الله إضافة إلى كتابه السابق. وله كتاب تنبيه الغبي في تكفير ابن الفارض وابن عربي، فهو قد كفر ابن الفارض وابن عربي لأنهما من زعماء الاتحاد والحلول، ففي هذا الكتاب يبين كفرهما وأنهما قد خالفا عقيدة التوحيد. قوله لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق، وهذا هو قيد في معنى لا إله إلا الله، أي لا إله بحق إلا الله، فهو الملك الأعظم عز وجل، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، كل علم لا ينفع صاحبه فإنما هو جهل، والعلم يطلب ليعمل به، والذي يعلم ولا يعمل مثل إبليس، فإن إبليس يعلم أن الله ربه وأن الله خالق الكون وأن الله إله لكنه لا يعمل، ولهذا قال العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، علموا ولم يعملوا، فسماهم الله مغضوبا عليهم، لأن الله قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الحق ويعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، وهذا غاية في المعرفة، ومع ذلك لم يعملوا بما علموا فغضب الله عليهم. وهكذا كل من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل فابتدعوا عبادات لم تشرع لهم. فهكذا كل علم لا ينتفع به ولا ينفع صاحبه فإنما هو جهل، وهو حجة عليه يوم القيامة. وقد ورد عن بعض السلف أن العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان، علم القلب ذلك الذي ينفع الله به عباده، وعلم اللسان حجة على خلقه. فالإنسان قد يكون عالما بلسانه لكن قلبه جهول، وسلوكه يخالف قوله ويخالف علمه ويخالف عمله، فهذا شبهه الله بالكلب، وهو شبه لبلعام بن بعوراء من بني إسرائيل الذي علم الحق ولكنه خالفه لمصلحة وحاجة. فهكذا كل علم إنما يقصد به العمل، فإذا كان العلم لا ينفع صاحبه فإن الجهل خير منه، وهو حجة عليه يوم القيامة، وهذا مراده رحمه الله، وإلا فهو جهل صرف، أي من لم ينفعه علمه ولم يعمل به فهو جهل، بل أشد من الجاهل، لأن الجاهل يوم القيامة قد يكون معذورا لكن العالم ليس معذور، وليس العالم هو الذي يعرف الأدلة الشرعية والقرآن والسنة، كل من عرف الحق في أي جزئية وخالفها فقد خالف ما علم، وما علم حجة عليه يوم القيامة. نعم. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. هذا معنى إله فعال بمعنى مفعول، هذه تأتي في أوزان الصرف، فإن الصرف قد وضع له أوزان كما وضعها الخليل بن أحمد رحمه الله الفراهيدي، فوضع للمفردات والكلمات تفعيلات، ففعل ضرب على وزن فعل، ومضروب على وزن مفعول، فهذه تقرب المعنى. ففي اللغة هناك أسماء الأفعال، اسم فعل مثل صح، واسم فاعل مثل كاتب، واسم مفعول مثل إله هنا على وزن فعال لكنه بمعنى مفعول مثل إمام. إمام المراد بها أن يكون مأموما أي مفعول، فالوزن قد يأتي على صيغة الفعال يعني صيغة الفاعل ويكون بمعنى مفعول أي إله بمعنى معبود وهو الله عز وجل، مثل كتاب بمعنى مكتوب. نعم. وهذا كثير جدا في كلام العلماء وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود. وهذا نقلنا بعض أو جملة من كلام علماء اللغة، لأن المفردة إله معناها اللغوي ومعناها الشرعي، قد خالف الذين خالفوا هذه الكلمة وفسروها بغير معناها، خالفوا اللغة وخالفوا الشرع، ولهذا يرد عليهم بهذا يعني من هذا الجانب. فمعنى إله في اللغة وفي الشرع غير ما فهموه، فإنهم فهموا من إله أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا ما ذهب إليه المتكلمون وأهل التصوف، فإنهم فهموا من إله أنه بمعنى لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا لم يكن العرب ينكرونه، فكيف يأتي الرسول يدعوهم إلى أمر هم عرفوه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم لم يكونوا ينكرون أن الله خالقهم ورازقهم وأن الله المحيي وأن الله المميت، ما أنكروا هذا. فمعنى إله في اللغة والشرع غير ما فهموه وغير ما فسروا به هذه الكلمة. قال أبو الهيثم المتوفى عام 1300 للهجرة وهو من علماء النحو واللغة يقول: فالله أصله إله ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وهذا في القرن الرابع، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. إذن قوله السابق لا يكون إلها حتى يكون معبودا، يعني لا يسمى إلها إلا إذا كان معبودا، إذن معنى إله أنه المعبود. وقال ابن سيدة علي بن إسماعيل المتوفى في القرن الخامس إمام في اللغة وله الكتاب المخصص في اللغة يقول: والإلهة والألوهة والألوهية العبادة. هذا اشتقاقها في اللغة، ألوهية مشتقة يعني معناها العبادة، فإذا المعنى اللغوي لها هو العبادة. وقال الجوهري صاحب كتاب الصحاح المتوفى في القرن الرابع كذلك: والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول كما ورد في كلام الطيبي، لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به. وقال الراغب الأصفهاني المتوفى في أوائل القرن السادس: وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم. وكذلك قال ابن منظور في اللسان: الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دون الله معبودا إله لمن اتخذه. وقال الفيروزابادي في القاموس: إله كفعال بمعنى مألوف، وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه. وقال الزبيدي شارح القاموس: فإذا قيل الإله أطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام. إذن المعنى اللغوي لمعنى إله هو المعبود، فمن أين أتى المتكلمون ومن أين أتى أصحاب التصوف بأن إله بمعنى الخالق؟ هذا خالفوا به اللغة وخالفوا به الشرع، كما سيأتي في أقوال المؤلف رحمه الله ذكر الآيات القرآنية على أن قريش لم تكن تجهل معنى أن الله هو الخالق، هم يعلمون أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله يحيي وأن الله يميت، فإذا الدعوة لم تكن لشيء يعرفونه، إنما كانت لشيء جهلوه وخالفوه وهو عبادة الله عز وجل. فهذا كلام العلماء، كلام علماء اللغة وكلام علماء الشرع في معنى إله. وسيأتي أقوال الشارح رحمه الله في هذا المعنى. نعم. خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهنأ أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور، وليهنأ أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. هذه الجملة قد يظهر منها شدة الشارع رحمه الله على المخالفين، ولكن الذي تصور الواقع الذي عاش فيه فقد كانت القبور في كل بلدة في هذه البلاد، في طول الأرض وعرضها، في شرقها وغربها، في شمالها وجنوبها، حتى إن أئمة الحرم في ذلك العصر أفتوا بعدم جواز هدم القباب وعدم جواز هدم القبور، وحاربوا الدعوة إلى التوحيد. وقد كتب حسن بن مهدي النعمي رحمه الله الذي عاش في أواخر القرن الثاني عشر وعاصر الدعوة، كتب كتابا جميلا عظيما رد على فتوى أئمة الحرم، وسماه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. نقض فتواهم، فإنهم عارضوها بفتوى شرعية وزعموا أنه لا يجوز هدمها لأن في ذلك إثارة للعامة، ولأن ذلك تعود الناس عليه واستحسنه المسلمون، وما كان من هذا النوع فلا يجوز مخالفته، وحاربوا أن يكون هناك مجال للاجتهاد ورد البدع، فرد عليهم في هذا الكتاب وهو مطبوع بعنوان معارج الألباب في مناهج الحق والصواب، كتاب جميل قوي في بابه رحمه الله. فالشارح عندما قال رحمه الله وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب، هذه قد يظن القارئ أن فيها قسوة، ليس فيها قسوة، فإن الذين عاصرهم الشارح رحمه الله كانوا يحاربون التوحيد محاربة شديدة، ويزعمون أن هذا خروج على جماعة المسلمين وأن هذا خروج على العقيدة الصحيحة، فرد عليهم رحمه الله هو وغيره من علماء الدعوة بأن هذا هو شبيه بما فعله المشركون، فإن المشركين كانوا يعبدون الصالحين وكانوا يعبدون الأموات وكانوا يستشفعون بهم إلى الله عز وجل، ليس أنهم كانوا لا يعرفون الله أو يعتقدون أن الأموات يخلقون، لا، إنما أشركوهم في توحيد العبادة فعبدوهم مع الله ونذروا لهم وذبحوا لهم وطافوا بقبورهم. طبعا ليس هذا هو النوع من الشرك هو الوحيد في عالم المسلمين، بل هناك أنواع كثيرة بحسب كل عصر، لكن هذا الشرك الذي هو كان فاشيا في ذلك العصر فهذا كان رد عليهم، وقد أصبحت ولله الحمد هذه البلاد طاهرة من هذا النوع من الشرك، ولكنه يوجد في غالب بلاد المسلمين، حتى إن بعض البلدان الإسلامية أو من المسلمين جعلوا من قبور الصالحين دخلا لاقتصادهم، وهذا نعوذ بالله غاية الضلال، لم يكتم الإقرار حتى جعلوه يعني عملا مشروعا وعملا مقبولا عملا رسميا. فالشارح رحمه الله يرد على هذا النوع من عباد القبور. نعم. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى غير ذلك من الآيات. التكمل لهذه الآية: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذن لم يكونوا يجهلون أن الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرزق، فهذا كان عندهم معروفا مألوفا، لم يكن هذا عندهم مجهولا. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، الطاعة كلها لله، ليس للمخلوق طاعة إلا تبعا لطاعة الله ورسوله، لا يحب مع الله غيره إلا تبعا لمحبته. فهذا معنى لا إله إلا الله، أي كما قلنا في تفسير العبادة كمال الطاعة مع كمال الحب وكمال الانقياد، هذا معنى العبادة أو معنى الألوهية، أن يكون كمال طاعتك لله وكمال حبك لله وكمال انقيادك لله، فإذا نقص منها بعضها نقص توحيدك، فإذا نقصت كلها لم تكن موحدا. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلهذا كفار قريش لم يكونوا يجهلون هذا الجانب الأول، إنما كان الجهل والخلاف في أن لا يطيعوا إلا الله وأن لا يخضعوا إلا الله وأن لا يعظموا إلا الله، أنكروا هذا لأنهم يرون أن الصالحين لهم حق في التكريم وأن الملائكة لهم حق في التكريم وأن الأنبياء لهم حق في التكريم، كأن لهم حقا مشاركا مع الله. والتوحيد جاء ليصرف التوحيد كله لله، فالإسلام جاء ليصرف الطاعة كلها لله والحب كله لله والخضوع كله لله، لا يبقى منه شيء للمخلوق. لكن قريشا لم ترد هذا ولم تقبل هذا، والذين كانوا في عصر المؤلف كانوا شبيها بكفار قريش في هذا الجانب. نعم. لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة. وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ فيقال لهم: نعم، وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. هذه الآيات السابقة تبين مراد الشارح رحمه الله، فإن قريشا عندما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كانت لهم آلهة كثيرة من الأصنام يعبدونها من دون الله، ولكنهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق أو ترزق، ولم يكونوا يعبدونها وحدها، بل كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ليست العبادة لهم بالذات، إنما حتى يكونوا وسطاء لنا عند الله. لأن البشر عندما يرى في واقع الناس أن الكبراء من الرؤساء والزعماء وأصحاب الرياسات لا يوصل إليهم إلا عن طريق وساطات، فإذا أراد شخص أن يصل إلى زعيم أو رئيس أو صاحب جاه لا يعرفه، فيأتي بشخص يعرفه حتى يدخله عنده حتى يوصله به. هكذا يظنون أن الله مثل المخلوق عز وجل يحتاج إلى وساطة، فالصالح إنسان فاضل وله عند الله مكانة، وأنا مذنب فأتقرب بهذا الصالح إلى الله، أو أتقرب بالملائكة إلى الله حتى يقربني إلى الله، لأن معاصي ونقصي وجهلي يبعدني عن الله. هذا مفهومهم، ولم يكونوا يعبدونهم استقلالا، إنما كانوا يعبدونهم مع الله أي ليقربوهم إلى الله. فهذا مفهوم العبادة في الجاهلية، أن المشركين كانوا يعبدون الوسطاء ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم عند الله، كأن الله لا يعلم عز وجل خلقه ولا يعرفهم سبحانه وتعالى، وشتان بين الخالق والمخلوق. الله لا تخفى عليه خافية عز وجل، لا يحتاج إلى من يعرفه ولا من يعلمه بخلقه، فالخلق أمام الله مكشوفون، سرهم وعلانيتهم، ما في قلبك مكشوف، ليس فقط السر بل ما هو أدنى من السر، ما هو أبعد من السر الله يطلع عليها يعني سبحانه وتعالى، فليس في حياتك شيء عند الله مجهول. إذن هل يحتاج الله إلى مخلوق ضعيف جاهل أن يقرب خلقه إليه؟ لا يحتاج. هذا مفهوم الجاهلية في عبادتهم لغير الله عز وجل. نعم. وبالجملة فلا يأله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو، فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك ومن ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حق. فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرة وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم، وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 100,000. فكذلك الناس أمام هذه الشهادة كما قسمهم الشارح 3 أقسام. القسم الأول من قالها وهو عارف لمعناها وعمل بمقتضاها، فهذا هو المؤمن. والقسم الثاني من قالها بلسانه وعمل بها في الظاهر ولم يعتقد صحتها في الباطن، فهذا هو المنافق. ولهذا المنافقون في المجتمع الإسلامي يسري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، يعني يسمون مسلمين في الظاهر، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، فليس لنا منهم إلا الظاهر، لا نحكم على ما في قلوبهم، فحكم الإسلام الظاهر يسري عليهم ويطلق عليهم أسماء المسلمين، ولهم مال المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين، فالحقوق الظاهرة يشاركون المسلمين فيها لأنهم شاركوا المسلمين في قولها والعمل بها، لكن في الآخرة لا تنفعهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. ولهذا يوم القيامة يكون هناك مراحل، المرحلة الأولى يؤخذ منها الكفار والمشركون إلى جهنم، فيبقى المسلمون والمنافقون والفساق، يعني يبقى المؤمنون والمنافقون والفساق، فيسيرون إلى الصراط ويسيرون بأعمالهم فتجري بهم الأعمال وأنوارها أمامهم. فالمنافقون ليس لهم نور لكن يمشون معهم مرحلة، ثم يتوقف المشي ويتركهم المسلمون، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي النور كان في الدنيا من هناك العمل والاعتقاد الصالح، ثم يضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، فيأخذون إلى جهنم ويبقى المسلمون وأهل المعاصي فيذهبون إلى الصراط، فهناك أصحاب الكبائر يسقطون من فوق الصراط في جهنم إلا إذا رحمهم الله عز وجل. فإذا الصنف الأول المؤمنون الذين قالوها واعتقدوا صحة معناها وعملوا بها، والصنف الثاني الذين قالوها وعملوا بها في الظاهر، صلوا مع المسلمين وزكوا مع المسلمين وحجوا مع المسلمين، لكن القلوب فيها نفاق نعوذ بالله، القلوب فيها عداوة لهذه الكلمة وعداوة لأهلها وعداوة لمن يعمل بها ومن يدعو إليها، فهذا هو النفاق. والصنف الثالث الذي لم يقلها ولم يعمل بها، فهذا هو المشرك، أو قالها ثم ناقضها بقوله أي ارتد أو كفر ببعض أعماله أو بعض أقواله أو بعض معتقداته، فهذا هو الكافر. فالناس أمامها كما قسم الشارح ثلاثة أقسام، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القسم الأول. نعم. فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الأحاديث. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وحده لا شريك له، تنبيها على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم، وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله، ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا عن النطق بها، وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومنات لم يكونوا مسلمين، ولقاتلهم عليه السلام حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبد الله وحده لا شريك له. الشاعر رحمه الله بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام ألحق بالقسم الأخير عباد القبور الذين عبدوا مع الله غيره، وكان شركهم كشرك الجاهلية الأولى، فطافوا بالقبور ونذروا لها النذور وذبحوا لها الذبائح واستغاثوا بأصحابها وتشفعوا بأصحابها وقصدوها من أطراف الأرض، فإن القبور التي عليها مساجد وعليها قباب ولها سدنة ويقصدها الناس من كل مكان تتعلق بها القلوب، والذي يزور كثيرا من بلدان المسلمين يرى هذا العجب، فإن الناس قد أناخوا بساحاتهم أو بساحاتها بها يستغيثون، من كانت له حاجة ذهب إليها، يتذهب المرأة إذا كانت لم تلد لعلها ترزق الولد، الرجل الذي به مس أو به مرض يذهب إليها لعله يشفى، الرجل الذي لم يتزوج يذهب إليها لعله يتزوج، وهكذا. فتقصد القبور من أطراف بعيدة لما يقصد به الله عز وجل، تدعى من دون الله ويستشفع بها من دون الله، هذا يوجد في غالب بلاد المسلمين إلا من رحم الله، فإن هناك القبور لها سدنة ولها واردات ولها مجالس توزع أموالها، والناس مساكين يأتون إليها، حتى قيل عجبا في بعض البلدان، فإن يأتي بعض الناس ويزعم أنه كفيف أو أنه أعمى فيبقى عند القبر أياما ثم يخرج وإذا به يرى، من رد بصرك؟ قال الولي فلان، فيذهب إليه الناس، بل فعل هذا بعض النصارى وبعض اليهود ببعض القبور، يذهبون إليها، تذهب المرأة إلى هذا القبر وتزعم أنها تريد الحمل، وبعد أيام تنجب كيف جاءك الولد؟ قالت ذهبت إلى القبر الفلاني وقد دعوت صاحبه فجاءني الولد. وهكذا يفعلون بالمسلمين أفعالهم. والمسلمون لجهلهم وعدم علمهم بالتوحيد ينخدعون بهذه الصور، فيذهبون إلى هذه القبور وترى لها المشاهد وترى لها يعني الصدقات والهبات والنذور. قد يكون الإنسان ليس له إلا بقرة واحدة يقدمها لقبر الفلاني، يبتغي بركة هذا التقديم ويبتغي منه أن يضع البركة في أولاده أو أن يشفى ولده أو يشفى مريضه أو يرد غائبه. هذه صور قائمة في ذلك العصر، وكما ذكر علماء التاريخ وفي كما ذكر الشيخ حسين بن غنام في كتابه روضة الأفكار ذكر أن كل بلد كان فيها قبر وكان يقصده أناس وكان يقدس وكان يعظم. فهذا الواقع هو السبب في هذا الشرح وهذا الرد عليهم. فالشاعر رحمه الله يقول أن عباد القبور يلحقون بالمشركين لأنهم فعلوا كما فعل المشركون في عصر الجاهلية الأولى. هم يعرفون الله وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم والمحيي والمميت ومدبر الأمر، ولكنهم علقوا حاجاتهم بغيره عز وجل، فدعوا غير الله وخضعوا لغير الله وأحبوا غير الله وعظموا غير الله، فكان هذا شركا في العبادة. فهو رحمه الله يقول أن الكلمة لا تنفعهم ولو قالوها 100,000 مرة لأن تقال بدون العمل بمقتضاها. والأحاديث قيدت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا بد من هذا القيد بأن يشهد أنه لا شريك له، وإن كان معنى لا إله إلا الله تؤدي المعنى، لكن هذا قيد ثان في هذا الحديث. أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا النطق بها، لم ينطقوا بها لأنهم يعرفون معناها، أن معناها أن ينخلع عن عبادة كل الأصنام وأن لا يعلق قلبه إلا بالله. والناس والقوم في ذلك الزمن قد تعلقت قلوبهم بالأصنام وتعلقت بالملائكة وتعلقت بالصالحين، فلم يستطيعوا أن يقولوها. ولهذا لو قالوها وبقوا على عبادة الأصنام لما كف الرسول عن حربهم صلى الله عليه وسلم. لو قالوا الكلمة وقالوا نحن نقولها ولكن نبقى نعبد الأصنام ما قبل منهم وما رضي منهم، لأن معناها ينتقض بعبادة الأصنام. فإذا ليس الهدف أن تقال الكلمة، لأن الألفاظ وسيلة واسطة للمعاني، فاللفظ يدل على المعنى، الهدف هو المعنى ليس اللفظ. معنى لا إله إلا الله المقصود بها معناها أن تلتزم بها وأن تمتنع عن صرف العبادة لغير الله، ليس المراد بها فقط النطق. لو كان النطق كافيا لكان المنافقون من خيار الناس، فقد نطقوها وقالوها ولم تنفعهم لأنهم لم يعملوا بها بمقتضاها الحقيقي بل عملوا بها ظاهرا. فهذا قول الشاعر رحمه الله أنهم لو قالوها وبقوا على عبادة الأصنام لما كف الرسول عن حربهم صلى الله عليه وسلم بل لقاتلهم، لأن الغرض والمقصد أن يكون المعنى متمثلا في حياتهم وهو عبادة الله عز وجل. نعم. وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. وأما عبادة القبور وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم، من أن معناها لا قادر على الاختراع، أو أن معناها الإله هو الغني عما سواه. أو أن معنى الإله أو أن معناها أو أن معنى الإله أو هاء زائدة أو أن معنى الإله هو الغني أو أن معنى الإله هو الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه ونحو ذلك فهذا حق وهو من لوازم الإلهية ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وقروا به ولم يدعوا في آلهتهم شيئا من ذلك بل يقرون بفقرهم وحاجتهم إلى الله وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب وإلا فقد سلموا الخلق والخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له وقد عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا على النطق والعمل بها فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقرر الشيخ رحمه الله هنا أن معنى أن الله أن لا إله إلا الله يعني أنه المخترع وأنه الخالق قال هذا أمر يعني يشترك فيه الكفار والمؤمنون فليس هذا خاصا بالمسلمين حتى الكفار يعتقدون أن الله هو ربهم وخالقهم وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت ولكنها لم تنفعهم لم ينفعهم هذا الاعتراف ولا هذا التصديق إذن المطلوب منهم شيء غير ذلك وهو أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا له بالوحدانية سبحانه وتعالى. نعم. وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا وما ذاك إلا لأن المدفونون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب إلا لأن المدفون في التراب تعظيم أصحاب القبور عند أهلها أشد تعظيما من الله عز وجل ولهذا إذا قلت لأحدهم احلف بالله في أي قضية ولو كان كاذبا يحلف لكن بحياة الشيخ فلان أو برأس الشيخ فلان لا يحلف ويذكر النعمي في كتاب معارج الألباب يقول في جدة هنا في عصره شخص أخذ تجارة من إنسان بمبلغ 60 أو 70 ألف درهم في ذلك الوقت قال فانكسر أي فلس فطالبه الوالي فذهب إلى القبر واستغاث به فقال لم يجرؤ أحد على أن يخرجهم عند القبر ولو دخل هذا الشخص في الحرم قال سحبوه برجله تعظيمهم يعني تعظيمهم للقبر أشد تعظيما من بيت الله عز وجل وقال فاجتمع التجار جدا في ذلك العصر فدفعوا عنه وقسطوا عليه المال على فترة طويلة فيذكر تعظيمهم للقبور وتعظيمهم لما يعني لأصحاب القبور أشد تعظيما من الله عز وجل وهذا هو حال عباد القبور. نعم. وما كان الأولون هكذا بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية وهي في صحيح البخاري وكثير. نعم. هذا أثر طريف هذه القصة. القسامة من أحكام الفقه الإسلامي، يعني لو أن إنسانا اتهم بقتل ثم أنكر وطال وزعم أهل المقتول أنه قتل هذا المقتول، فيطلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا أنه قتل، أو أن أولياء القاتل يحلفون 50 يمينا أنه ما قتل. وهذا كان في الجاهلية، هذا الحكم كان في الجاهلية وأقره الإسلام. ومأخوذ هذا الاصطلاح أو هذا اللفظ من القسم، لأنهم يقسمون قسما جماعيا. فذكر البخاري رحمه الله هذه القصة عن ابن عباس، وهي قال ابن عباس رضي الله عنه: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، أي ما فيه الطعام والشراب، الحبل الذي فيه انقطع، فأراد حبلا يربط به الجواليق. يعني القصة شخص له إبل استأجر شخصا آخر، هذا المستأجر مر به شخص من بني هاشم وطلبه حبلا، فأعطاه عقال بعض الجمال ليربط به جواليقه. قال فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، يعني ما فيه الطعام، لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال صاحب الإبل: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: أعطيته فلان. قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. قال: فمر به رجل من أهل اليمن، أي بالمقتول، فقال: أتشهد الموسم، يعني تحج هذا العام؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، يعني ابحث عن قبيلة قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بن هاشم، يعني فخذ من قريش، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال بعير، ومات المستأجر بعد هذه الوصية. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهلا لذلك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم بعد عام أو عامين، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلان قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا 3، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. انظروا كيف نصر الجاهلية على الباطل. فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حين تصبر الأيمان. هذه امرأة من قبيلة القاتل جاء لها ولد، والعرف أن حتى أولاد النساء من القبيلة يحلفون. فقالت: يا أبا طالب، يعني أريد أن تعفو عن ولدي، لا يحلف. قال: لا يحلف. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، فقبلها فقبلهما منه. يعني بقي 48. قال ابن عباس: وجاء 48 فحلقوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. هلكوا جميعا، أقسموا كذبا على الدم الحرام، نصروا به صاحبهم ظلما وبهتانا، وكانوا بذلك يعني كاذبين. قال ابن عباس: والله ما حال الحول سنة في ذلك اليوم الذي أقسموا فيه، ما بقي رجل ممن أقسم، نعوذ بالله. والله عز وجل كان يجعل تلك العبر، كما يقول عمر رضي الله عنه، يقول: كان الله يعجل عقوبة من يظلم لأنه لم يكن فيهم شرعا يردعهم عن المظالم، فكان يجعل الله ذلك ليردعهم عن الظلم، وهم كانوا يعرفون شؤم الظلم وأنه يحبط صاحبه وأنه يعني يحيط به في الدنيا قبل الآخرة. فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، قد جاء في بعض الآثار: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. فالبغي نعوذ بالله والظلم ونصر المظلوم ونصر الظالم على ظلمه ظلم. أما الإسلام فقد أمر بأن ينصر الظالم، أي يمنع من الظلم. قال في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا نصره مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، ما تعينه على ظلمه، ما تحلف أنه لم يفعل. فالجاهلية من باب يعني الحمية الجاهلية حلفوا. فالشاهد رحمه الله أورد هذا الأثر ليبين تعظيم الجاهلية لله، وأنهم كانوا إذا حزبهم أمر أو جاءت لهم مشكلة فإنهم يدعى يطلب منهم أن يقسموا بالله عز وجل. فمنهم من يخاف من الله، كما فعلت المرأة، خافت من عقاب الله عز وجل وهي مشركة، وكذلك الرجل الثاني خاف من عقاب الله فهو مشرك، لكنهم كانوا يعظمون الله ويعرفون الله، لكنها معرفة قليلة، ليست معرفة شرعية كما هي في عصر المسلمين. فهذا هو الشاهد من قول الشاعر رحمه الله، أنهم كانوا يعظمون الله، وأنهم إذا يعني كانت هناك يمين توجهت عليهم كان بعضهم يخاف من الله وكان يقسم بالله، بخلاف عباد القبور فإنهم يمتنعون عن قسم يعني بمشايخهم أو بعباد يعني بمن في القبور. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وقلنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما قولكم في رب الأرباب؟ رب الأرباب لا يجوز إطلاقه إلا من حيث المعنى اللغوي، فإن العرب تسمي المالك للشيء ربا مقيدا، تقول: رب الدار ورب الناقة ورب الفرس. فالعرب تطلق كلمة رب وتريد به المعنى اللغوي أي المالك، لا تريد به الخالق. فإذا قيل رب الأرباب أي مالك الملاك، يعني الناس فيهم من يملك وفيهم من له حق التصرف في بعض أملاكه أو في أملاكه، فمن هذا المعنى يطلق عليه رب لكن مقيد. فإذا قيل رب الأرباب من هذا المعنى قد يكون جائزا، لكن الأولى تركه، لأن ليس في الوجود رب إلا الله عز وجل، وليس في الوجود إله إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هناك آلهة باطلة وأرباب باطلة، فلا يجوز إطلاقه إلا من حيث المعنى اللغوي، أما من حيث المعنى الاصطلاحي الشرعي لا يجوز. فلا ينبغي أن يعتقد أن في الأرض أربابا مع الله عز وجل، بل الله وحده كما قال سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال العلماء هنا يعني الخلق الذي يطلق على العبد يراد به الفعل المقدر، فكل من قدر فعلا وعمله يسمى له خالقا أي فاعلا، لكن عندما جاء الشرع يعني فينبغي أن نتأدب معه، فلا نذكر مع الله خالقا ولا ربا عز وجل، بل هو الرب وحده سبحانه وتعالى. ما الحكم في هذه الكلمة وحياة ربي؟ يقصد ذلك هذه الحياة الحي القيوم. الحياة من صفات الله عز وجل، فالله يعني الحي القيوم سبحانه وتعالى، والقسم بصفات الله أو بأسماء الله ورحمة ربي وعظمة ربي، وهذه كلها يجوز فيها القسم لأنها من صفات الله عز وجل، وبعزة ربي كل هذه جائزة لأنها من الصفات الكمالية لله عز وجل. هل يجوز سباق الحمام بدون مقابل؟ يعني ما أدري الآن هل يوجد سباق حمام؟ يعني هذا غريب هذا السؤال، يعني هذا الحمام الزاجل يعني كان في السابق يعني يعتنى به، حتى إنه كان يرسل بالرسائل بين الملوك والرؤساء. الحمام الزاجل نوع من الحمام مثل الكلاب أكرمكم الله، بعض الكلاب فيه قدرة على التربية والتعليم للصيد، لكشف المجرمين، لكشف المهربين، فهناك نوع من الحيوانات يتقبل التعليم، كذلك في الحمام نوع يتقبل التعليم، هذا يسمى الحمام الزاجل، يعني كان في السابق نوع. فإذا وجد أي عمل ليس فيه أجر وليس فيه يعني قمار يعني مال، ليس فيه حرج إن شاء الله. لكن تربية الحمام بعض العلماء يكره تربية الحمام أصلا. هذه الأطفال في سن التمييز ينفون الخلوة لو كان الرجل داخل المنزل مثلا؟ الخلوة يراد بها وجود إنسان عاقل يعرف المعاني المتعلقة بالرجال والنساء. أما الطفل مثل الحيوان، لو كان عندك حيوان في المنزل هل هذا ينفي الخلوة؟ لا ينفيها، فلا بد أن يكون إنسان عاقل يعرف معنى يعني الخلوة، يعرف معنى الارتباط بين الرجال والنساء. يعني هذا هو يعني السن الذي يكون فيه سن يعني البلوغ، سن الرشد. أما الطفل الصغير ما يدرك مثل الحيوان، ووجود الإنسان العاقل يحميك أنت من أن يدفعك الشيطان، لأنك إذا كان هناك طفل صغير تستطيع أن تخدعه، تستطيع لا قدر الله الفاسق أن يغرر به. فكل من كان في هذا السن ليس أهلا للخلوة. الخلوة لابد أن يكون فيه إنسان عاقل يعرف المعاني المتعلقة بالرجال والنساء، بحيث ما يستطيع الإنسان إذا دفعه الشيطان يعني يعمل عملا يعني ينافي الشرع. يقول هل معنى أو من معاني لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ هذا القرآن يحكي كلام قريش، فليس من معناها، يعني ليس هذا من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن يحكي كلام قريش. قريش يعني استغربت وتعجبت من الدعوة إلى أن يكون هناك إله واحد، فقالت يعني الآلهة كثيرة ونحن قد عشنا عليها وتعودنا يعني أن نتقرب إليها، فكيف تدعو يا محمد ليكون الإله واحد؟ هذا شيء عجيب. وكلمة عجاب أشد يعني مبالغة من كلمة عجيب، يعني عجبهم من هذا شديد. فإذا هذا من قول قريش أنهم أنكروا أن يكون الإله واحدا، فهذا كلام ضد لا إله إلا الله، ليس من تفسيرها، بل هذا كلام يحكي واقع قريش أنهم أنكروا الدعوة إلى توحيد لا إله إلا الله. فهذه الكلمة ليست من توحيد، ليست من معاني لا إله إلا الله، بل هذا كلام القرآن يحكيه من كلام الكفار. وهذا لقى السائل يقول أنه سمع أن هناك درسا في الصحيحين، فهذا الدرس إن شاء الله سيكون في مكة إن شاء الله في يعني العقيدة الإسلامية من خلال أحاديث الصحيحين البخاري مسلم في مكة إن شاء الله، وسيكون في يعني يوم غير يوم الثلاثاء، لأنه لا يمكن يكون هناك درسان في يوم واحد، لأن يعني السائل يقول يريد أن يكون في يوم غير الثلاثاء. يقول فهمت منك أن الكفار والمنافقين لا يمرون على الصراط يوم القيامة. أي نعم، الكفار والمشركون والمنافقون لا يصلون إلى الصراط، لأن الصراط لا يصل إليه إلا المسلم العاصي أو المسلم الطائع المؤمن، أما هؤلاء فإنهم لا يبلغون الصراط، لأن الصراط هناك بعد أن يؤخذ الكفار من يعني أرض المحشر مباشرة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، وإن شاء الله بعد يعني الأذان يعني نأخذ يعني شرحا لبعض معاني سورة الفاتحة إن شاء الله. لم تكن لشيء يعرفونه، إنما كانت لشيء جهلوه وخالفوه، وهو عبادة الله. بعد يعني الأذان يعني نأخذ يعني شرحا لبعض معاني سورة الفاتحة إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسوله الأمين. رغب بعض الإخوة أن يستفاد من الوقت ما بين الأذان والإقامة، وإن شاء الله سيكون هناك دروس موجزة عن بعض ما ينبغي أن نعلمه ونعرفه. وأهم شيء في حياة المسلم بعد التوحيد هو الصلاة، فإن الصلاة من مظاهر التوحيد ومن علامات التوحيد ومن أنواع التوحيد. ولو صلى المسلم صلاة صحيحة ويعرف معنى ما يقول في هذه الصلاة لكان لها الأثر النافع بإذن الله في حياته. فإن الله عز وجل شرع هذه الفريضة بصورة تختلف عن بقية الفرائض، فإن جميع التشريعات شرعها الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام بالوحي من السماء الأرض، وأما هذه الصلاة فإن الله عز وجل قد رفع نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام إلى فوق السماء السابعة ثم شرع عليه الصلاة، وهذا لعظمها وأهميتها ومكانتها، فإنها عبادة جليلة، عبادة عظيمة، بها يصل العبد إلى الله عز وجل، وبها يوم القيامة يدخل الجنة، وهي العبادة الوحيدة التي اتفق العلماء على أن تاركها كافر. الحديث الشريف: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسنتحدث عن السورة التي تتكرر كل يوم في صلاة المسلم 30 مرة، ولا يمل الإنسان قراءتها كل يوم، لا ينوب عنها غيرها ولا يكفي عنها سواها، بل في كل ركعة لا بد أن تقرأ الفاتحة. لما؟ والقرآن الكريم يعني أكثر 100 سورة، وكان بالإمكان أن يكون هناك سور، لكن الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن جعل الفاتحة تقرأ في كل ركعة، وحتى في ترتيبها مع أنها من قصار السور جاءت أول القرآن وبعدها السور الطوال: البقرة والعمران والنساء. لما؟ لابد من ميزة لها، وقد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة. فقد ورد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال: كنت في المسجد وكنت أصلي، فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم بعد أن انتهيت من الصلاة ذهبت إليه فقلت: يا رسول الله، إنني كنت في صلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أي فرض عليك أن تجيب، فإذا كنت في النافلة ودعاك رسول الله يجب أن تقطع النافلة وتستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إني لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم قال: قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: فأخذ بيدي، فعندما أراد أن يخرج المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت كذا وكذا. فقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وأنت تقرأ في كل ركعة بأعظم سورة في كتاب الله، لأنها اشتملت على الدين كله، والقرآن الكريم كأنه جاء بعدها ليشرحها القرآن كله شرح لهذه السورة، فجميع معاني الإسلام في هذه السورة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم والسابق في البخاري، إذ سمع نقيضا من فوقه، أي سمع صوتا من السماء، فرفع رأسه، فقال جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا الآن. ثم نزل ملك فقال جبريل: وهذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا الآن. ثم جاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ منها بحرف إلا أوتيته. وهذا بشارة من الله عز وجل. آخر سورة البقرة: ربنا في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الدعاء، قال الله: قد فعلت، سبحانه وتعالى. فإذن والفاتحة نقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم، فلا بد أن يقول الله: قد فعلت. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا عقد السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فعلك أنت، وإياك نستعين فعل الله، فالتقى الفعلان، والكون كله إما فعل الخالق وإما فعل المخلوق. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذه الأحاديث تدل على مكانة السورة وأنها من الأهمية بمكان. هذه السورة تؤسس الاعتقاد وتؤسس العبادة وتحمي الفرد والمجتمع، ولهذا فلا بد أن يعرف معناها، ولا بد أن يعلم تفسيرها، حتى لا تقرأ كلاما لا تفهمه. فإن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي فصيح، والمسلم مطالب أن يفهم كلام الله عز وجل، لأن القرآن رسالة من الخالق إلى المخلوق لكل واحد من خلق الله، كل إنسان مخاطب بهذا الكتاب. فإذا لم تفهم ما تقرأ به في الصلاة فأحرى أن لا تفهم غيره، فكيف تعيش طوال حياتك تقرأ سورة الفاتحة ولا تعرف معناها؟ قد تفهم منها فهما يسيرا، لكن لا بد من الفهم الذي يرشحك لأن تخشع في الصلاة. فإن الإنسان يقرأ الأذكار مع الفاتحة: سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، ولكنه لا يعرف معناها. لماذا؟ كيف تؤمر بأن تتكلم بكلام لا تعرف معناه؟ أنت مطالب بأن تعرف معناه وأن تتفرغ لمعرفة معناه. فإن الحياة قصيرة وترحل إلى الله وأنت تتكلم بكلام لا تعرف معناه، كما كان معنا في الدرس السابق أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناه، ولهذا وقعوا في الشرك، وقعوا فيما يضاد التوحيد، لأنه لا بد أن نعرف ما خطبنا به. فإن الفاتحة هي كلام الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى، والفاتحة فيها معاني عظيمة وفيها إشارات ودلالات، لا بد أن يحرص المسلم على أن يتعلم معناها ويتعلم معاني السورة القصيرة حتى يفهم ما خوطب به وحتى تكون الصلاة صحيحة. كذلك أذكار الصلاة ما تبدأ بها الصلاة وما تقوله في الركوع وما تقوله في السجود وما تقوله في الجلوس، كل هذه أذكار كلها لها معاني، وليس الغرض هو الكلام، فإن الكلام وسيلة، الهدف المعنى، أن تعرف معنى ما تقول حتى تعبد الله عن علم. وعندما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى كثيرا في حياتنا لا تنهانا الصلاة، لما؟ لأن القرآن قال الصلاة، أقم الصلاة، الصلاة المعرفة، الصلاة الشرعية، الصلاة التي اكتمل فيها الشروط واكتملت فيها صفاتها الحقيقية، هذه الصلاة تمنعك عن الفحشاء وتمنعك عن المنكر. فإذا لم تمتنع عن الفحشاء والمنكر إذن صلاتك فيها ضعف، إذن صلاتك فيها نقص. وقد جاء في الحديث أن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل، وكم منا يدخل في الصلاة ويخرج منها ولا يدري ماذا قال، وماذا قال الإمام، وماذا قال هو في القراءة، وماذا قال في الركوع، وماذا قال في السجود. إذن أنت تؤدي صورة الصلاة، هذه صورة، وفرق بين الحقيقة والصورة. ولهذا يقال الأسد، الأسد له حقيقة وله صورة. الصورة إذا وضعتها في ورقة أو أخذ جلده وحشي بالتبن يلعب بها الأطفال، صورة، لكن الحقيقة يخاف منها الرجال. إذن الأشياء لها حقائق ولها صور، فنحن نؤدي صورة الصلاة، ولهذا لا تنفعنا. فينبغي أن نحرص على أن نعرف معنى ما نقرأه في الصلاة ومعنى ما نقوله في الركوع والسجود. ولهذا إن شاء الله سيكون لنا في كل ثلاثاء بعد الدرس إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة شرح لبعض معاني هذه السورة ولأذكار الصلاة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرحمنا سبحانه وتعالى بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.